بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذه قاعدة سلفية أخرى ساقها ابن قدامة عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي علم من أعلام المسلمين، توفي رحمه الله سنة 400 في مصر ودفن بها، وكان قد ولد سنة 50، وقضى أكثر حياته في الحجاز في مكة، ثم درس أيضا بالمدينة على الإمام مالك بن أنس وشيوخه من مكة ومن المدينة، ورحل العراق أكثر من مرة وذكر علماءها، له مذهب فيها وله أصحاب. فيقول الشافعي رحمه الله: آمنت بالله. يقول رحمه الله: آمنت بالله وبما شاء عن الله على مراد الله. الشاهد هنا في العبارة قوله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الشافعي رحمه الله يريد بذلك الرد على فرق المتكلمين التي ظهرت في زمانه، وبالأخص الجهمية. فالجهمية يفسرون كلام الله ويفسرون كلام رسول الله على مرادهم هم، على منهجهم هم. وكذلك قبل الجهمية الخوارج أيضا فسروا الكتاب والسنة على منهجهم وعلى مرادهم، على طريقتهم، ويجعلون عقيدتهم وأفكارهم وأصولهم هي الأصل، ويردون الكتاب والسنة إلى هذه الأصول التي هم ابتدعوها. لكن الشافعي يقول لهم: ليس عندي أصول خالف فيها كتاب الله وسنة رسول الله، وإنما أفهم كتاب الله ليس على مرادي وأصلي أنا، وإنما على مراد الله، على مراد ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزله. وكذلك السنة أفهمها وأشرحها وأدين الله بها ليس على أصلي أنا ومنهجي وطريقتي التي اخترعتها وابتدعتها، وأحمل عليها كلام الله وأحمل عليها كلام رسول الله، وإنما أفهم كلام رسول الله على مراده عليه الصلاة والسلام، على مراده هو عليه الصلاة والسلام. فالشافعي في هذا الكلام يثبت الكتاب والسنة على فهم السلف، لأن فهم السلف هو فهم رسول الله وهو مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالكتاب والسنة ليس على فهم الخلف أو على منهج الجهمية أو على منهج الخوارج التكفيريين أو على منهج المعتزلة القدريين أو على منهج المرجئة، لا، الكتاب والسنة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى منهج أصحابه. هذا معنى على مراد الله وعلى مراد رسول الله. أي يعني ما عندنا منهج جديد، ليس عندنا أصول جديدة، ليس عندنا قواعد مخترعة مبتدعة، لا، وإنما نفهم كلام الله ونفهم كلام رسول الله على مراد الذي أنزله وعلى مراد الذي بلغه عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا أصل عظيم، ولو أن الناس عملوا بهذا الذي قاله الشافعي لانحصر كثير من الخلاف. الجهمية والخوارج والمعتزلة والقدرية وهؤلاء كلهم انحرفوا عن الكتاب وعن السنة، لأنهم فهموا كلام الله وفهموا كلام رسول الله على مرادهم هم، وعلى عقيدتهم هم. فإذا رأوا آية أو رأوا حديثا يخالف عقيدتهم ووصولهم حرفوا هذه الآية، إما ادعوا أنها منسوخة أو مؤولة، المهم يتلاعبون في مفهومها. كذلك الحديث إذا رأوه يخالف أصلهم، يخالف عقيدتهم، يخالف مرادهم هم، قالوا هذا خبر أحد لا يؤخذ به في العقيدة، أو حرفوا معناه، أو ضعفوا سنده، أو كذبوه، أو اتهموا الأئمة الذين رواه، وهكذا قالوا عنهم مجسمة. لماذا؟ لأن هذه الآية الكريمة خالفت ما هم عليه، خالفت مرادهم هم. وكذلك الحديث إذا خالف مرادهم كذبوه أو أولوه. مثال ذلك حديث الجارية الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي الصحابي رضي الله عنه. في هذا الحديث كما أخرجه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية: أين الله؟ أين الله؟ قالت: في السماء. قال لمعاوية بن الحكم السلمي وكانت هذه جاريته: قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث فيه إثبات أن ربنا سبحانه وتعالى، أن رب العالمين في السماء. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وتعرفون أن الجهمية وأذنابهم من الأشعرية لا يعترفون بهذه العقيدة، لا يعترفون بأن الله في السماء، وسيأتي البحث فيها. يقولون إن الله في كل مكان. لم يفهموا هذا الحديث على مراد رسول الله. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر الحديث هو مراده. لم يفهموا هذا الحديث على مراد رسول الله، وإنما لما رأوه مخالفا لمرادهم هم وعقيدتهم هم كذبوا بالحديث، قالوا ضعيف ليس بصحيح. والجهمية إلى هذا العصر وهم يطعنون في هذا الحديث ويردونه ويكذبونه، كالكوثري، زاهد الكوثري، حامل غاية التجهم والتعطيل، زاهد الكوثري هذا معروف تركي أصله جركسي، وكان هذا الرجل من علماء الدولة العثمانية، كان نائبا في الفتوى أو وكيل الفتوى والمشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية. فلما انتهت الدولة العثمانية طبعا معروف سقطت، وأقام مصطفى كمال الجمهورية التركية على المبادئ العلمانية، خرج هؤلاء كلهم علماء الترك، فروا، فأكثرهم اتجه إلى مصر، منهم مفتي الدولة العثمانية الذي يسمى بشيخ الإسلام اسمه مصطفى صبري، هذا أيضا مما ذهب إلى مصر. كذلك هذا الكوثري وكيل المشيخة أيضا نزل إلى مصر، نزل في مصر ونشر أباطيل. طبعا مصر في ذلك الوقت كانت نشيطة جدا في مسألة التأليف والطباعة، والكوثري تولى طباعة كثير من الكتب والتعليق عليها، وكتب أيضا مقالات في الصحف المصرية جمعت، وكتب ردودا ورسائل كلها يعني أو معظمها في نصرة الباطل، في نصرة إما التعصب المذهبي وإما نصرة العقيدة الصوفية الحلولية، لأن الكوثري ممن يؤمن بوحدة الوجود، وإما وأغلب ذلك في الرد على السلفيين والرد على أهل السنة، وفي نصرة المذهب الجهمي، لأنه هو جهمي جلد يرمي الأئمة بالتجسيم وبالشرك، وهو القائل الكريم الخبيثة: إن كان ابن تيمية شيخ الإسلام أو لا يزال شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام. وكان يكفر ويلعن الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك ابن القيم له رد على كتاب ابن القيم النونية القصيدة النونية كشف الظلام المخيم على نونية ابن القيم، اتهموا فيها بأن كفره أعظم من كفر اليهود والنصارى، ورماه بأقذع الألفاظ وأبشع التهم. معروف الكوثر خبثه ظاهر. قيض الله له العلامة المعلم اليماني رحمه الله فهتك أستاره وبين ما عنده من الأباطيل في كتابه المعروف التنكيل، حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه السلسلة يقول إن هذا الكوثري ممن لا يخاف الله يتبع هواه. يعني حتى في البحث العلمي عقيدة فاسدة، حتى في البحث العلمي ما عنده أمانة. وذلك إنه إذا رأى حديثا، يعني نضرب مثال، إذا رأى حديثا من الأحاديث التي تنصر مذهب أبي حنيفة وتؤيد المذهب الحنفي، وحنفي متعصب جدا حتى يسميه الغماري، الغماري هذا مالكي لكنه مثله العقيدة قبوري، ومع ذلك يسميه بمجنون أبي حنيفة. فإذا رأى حديثا يوافق المذهب الحنفي وفي إسناده رجل ضعيف، وهذا الضعيف يوافق في اسمه اسم ثقة آخر، فماذا يفعل الكوثري؟ يقول هذا الراوي فلان الثقة وهو الضعيف. يعني في الرواة عندنا مثلا عبد الكريم الجزري ثقة، عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، ويشتركان في الطبقة وفي الشيوخ وفي التلاميذ، والنقاد يميزون بينهم. فإذا جاء حديث مثلا في إسناده عبد الكريم ابن المخارق الضعيف، وكان هذا الحديث يؤيد مذهب أبي حنيفة، الكوثري يقول هذا عبد الكريم الجزري الثقة وليس الضعيف، وهو يعلم الكوثري يعلم أنه الضعيف، ولكن اتباعا للهوى ونصرة لمذهب أبي حنيفة. والعكس إذا رأى الحديث يخالف مذهب أبي حنيفة يرويه الثقة يقول لا هذا ليس الثقة هذا الضعيف، وهو يعلم أن هذا الكلام ليس بصحيح ولكنه يخالف اتباعا للهوى. هذا الذي جعل الشيخ الألباني رحمه الله يقول عنه إنه لا يخاف الله ويتبع الهوى، لأنها أمور لا تخفى. الكوثري هذا عالم في الحديث، ويشهد له بذلك حتى الشيخ الألباني عالم كبير في الحديث، حتى قال قائل للشيخ الألباني بأن أحمد الصديق الغماري المغربي أكثر اطلاعا في الحديث من الشيخ أحمد شاكر المصري. فقال له الشيخ الألباني كان الكوثري أكثر منه اطلاعا، أكثر اطلاعا من أحمد شاكر ومن أحمد الغماري صديق أحمد الصديق. فالكوثري في الحديث لا شك ممن أوتي علما فيه وكثرة في الاطلاع، لكن مع الأسف كما يقول ابن تيمية عن المتكلمين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، عنده اطلاع عنده ذكاء، ومع الأسف ما عنده تقوى ما عنده زكاء، ما هو مزكى. ومن نظر في كتبه وفي عباراته الفجة وفي اتهامه للأئمة يعلم ذلك. نعوذ بالله، نعوذ بالله من علم لا ينفع. المقصود أن هذا الكوثري ممن يطعن في هذا الحديث ويكذبه، أين الله، من المعاصرين، ويقلده في ذلك بعض صغار الجهمية، كرجل جهمي جلد ظهر في الأردن يدعى حسن السقاف، هذا ببغاء يردد ما يقوله الكوثري ومشايخه الجهمية ويظن أن عنده علما، وهو يردد ما يقوله الكوثري وأمثاله من الجهمية. هو كالفروج الصغير يسمع أدوية تصح فيصح معه ثم يناطح الكبار بلا علم ولا أدب ولا اعتقاد صحيح، وعنده جرأة بالغة في انتقاد العقيدة السلفية وفي رد الأحاديث النبوية ثابتة كهذا الحديث، بل بلغ من سخف الجهمية عن الأشعرية، الأشاعرة جهمية ينكرون الصفات، بلغ من سخفهم أنهم قالوا إن هذه الجارية كانت مجنونة. انظر لسخف العقول. طيب إن كانت الجارية مجنونة ما تقولون في إقرار النبي لها؟ النبي أقرها على الكلام، قال لها أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. نحن الآن في إقرار النبي، لسنا الآن في عقل الجارية في تشخيص حالتها الصحية، لسنا في هذا، نحن الآن في إقرار النبي، النبي أقرها على هذا الكلام. ثم الأشاعر أنفسهم والجهمية عموما لا يرضون أبدا وينكرون أن تسأل بأين، يعني كونك تقول أين الله هذا ما هو مقبول عندهم، هذا غلط ولا يجوز عندهم هذا الكلام. لا أين ولا متى، يقولون لا أين ولا متى، لا زمان ولا مكان، لا أين ولا متى. فأنت عندهم يعني ما تقول أين الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤالا عندهم وفي عقيدتهم وفي مرادهم يكون غلطا لا شك. الآن اسأل الأشعري الجهمي المعتزلي الجميع عموما يسألوا ما حكم السؤال بأين الله، الذي عرفه والذي يعتقده هو أنه ما يجوز. إذن هؤلاء يا أخواني هل يفهمون الكتاب والسنة على مراد رسول الله، على مراد الله وعلى مراد رسول الله، أم على مرادهم هم وعلى أصولهم هم؟ معظم الأشعرية ينتسبون إلى الإمام الشافعي، ينتسبون للشافعي، كما أن الماتريدية أبناء عمهم ينتسبون لأبي حنيفة، فهم يقلدون الشافعي في الفروع في الفقه ويخالفونه في أصل الدين في العقيدة. فياليت الأشاعرة الذين يفتخرون بأنهم شافعية يقول أنا فلان الشافعي، ليته انتسب للشافعي وانتفع بعقيدته وتبعه في ذلك، ليته تبعه في العقيدة وقلده فيها كما تبعه في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والبيوع إلى آخره. يقال لهذا الأشعري اسمع لإمامك الشافعي ماذا يقول، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وأنت أيها الأشعري يا من تنتسب للشافعي لا تؤمن بذلك. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى وأنت تقول استولى، إذن فسرت الآية على مرادك أنت وليس على مراد الله. أوافقت الشافعي أم خالفته؟ ويقول إمامك الشافعي وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، على مراد رسول الله. فهل أنت أيها الأشعري الشافعي توافق على هذا الكلام وتأخذ به؟ وأنت تمنع منا من السؤال أين الله، ولا تجيز الإشارة بالأصبع إلى السماء، يعني هذا حتى هذا ممنوع عندهم أيضا، تقول إن الله في السماء وتشير بالأصبع ممنوع، لأنك أثبتت المكان لله، والمكان عندهم ممنوع، سبحان الله. لذلك أفتى بعضهم بأن الأصبع هذه تقطع، يعني من أشار بأصبعه إلى السماء وقال إن الله في السماء وأشار بالأصبع، الفتوى تقطع هذه الأصبع. ما تقولون يا أصحاب هذه الفتوى؟ ما تقولون في أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أشار بأصبعه إلى السماء وقال في حجة الوداع لما خطب الناس بعرفة وقال لهم إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت أو كما ذكر، كما ذكر في الحديث. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رفع أصبعه إلى السماء وأخذ ينكتها إلى الأرض ويقول اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد ثلاث مرات، وهو يشير بأصبعه إلى السماء. ما تقولون يا معاشر الأشعرية؟ تفتون بقطع الأصبع؟ هذه أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة أشارت إلى السماء وهو يناجي ربه ويقول اللهم اللهم. فهل هؤلاء آمنوا بما جاء عن الله على مراد الله؟ وهل هؤلاء آمنوا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله؟ لا والله، وإنما على مراد الجهم بن صفوان، وعلى مراد شيخه الجعد بن درهم، أعوذ بالله. يقول ابن قدامة رحمه الله وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات بما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله غير تعرض للتأويل، وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم إلى آخره. وعلى هذا درج السلف على هذه العقيدة أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العليا من غير تعرض، من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، كما قرر ذلك الإمام أحمد رحمه الله قال ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نتعدى القرآن والحديث. العقيدة ما تؤخذ إلا من كتاب الله وسنة رسول الله، وكما قرر ذلك الإمام الشافعي فقال على مراد الله وعلى مراد رسول الله وليس على وصول أهل البدع. هذا الذي درج عليه السلف، قال وأئمة الخلف. كلمة السلف والخلف تطلق أحيانا ويراد بها الملحظ الزمني والتاريخي فقط، يعني من عاش في القرن الأول والثاني والثالث تقريبا هؤلاء السلف، من جاء بعدهم خلف، بغض النظر عن المنهج. الآن قضية في التاريخ فقط، الذين عاشوا في القرون الأولى هؤلاء هم السلف، من جاء بعدهم إلى عصرنا اليوم خلف. هذه من الناحية التاريخية، من ناحية الوقت. أما من ناحية المنهج فالسلف هم أهل الاتباع، ولا فرق في من، لا فرق بين من عاش في القرون الأولى أو القرون المتأخرة، السلف والسلفيون هم أهل الاتباع. لكن أئمتهم وأوائلهم من عاش في القرن الأول، وهم خيرهم، خير السلف من عاش في القرن الأول. والخلف هم أهل الابتداع ولو كان في القرن الأول. المتبع هو السلفي سواء عاش في القرن الأول أو الثاني أو الثالث أو حتى في الخامس عشر، هو سلف وهو من السلف، والذين اتبعوهم بإحسان. من اتبع السلف الأولين بإحسان فهو معهم، يحشر معهم. الخلف هم أهل البدع. فمثلا معبد الجهني البصري، معبد الجهني هذا ظهر في البصرة في القرن الأول، أدرك صغار الصحابة، يعني بدعته ظهرت في عصر صغار الصحابة، في عصر عبد الله بن عمر. وقد خرج من البصرة يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، خرجا من البصرة أيام ظهرت فتنة المعبد الجهني، معبد الجهني قدري، ومعبد الجهني معه جماعة من طلاب العلم يعني يتقفرون هذا العلم، عندهم اهتمام بالعلم في قراءة القرآن وغيره، وعندهم أشياء جيدة، لكن عندهم هذه البدعة، هم يحفظون القرآن ويهتمون به ويطلبون العلم ويأخذون الحديث، يعني يظهر هذا من حوالهم، يعني ذكر من حالهم يعني، لكن عندهم هذه البدعة، بدعة القدر. لما ظهرت هذه البدعة في البصرة خرج يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، خرجا حاجين أو معتمرين إلى الحج والعمرة، فقال لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذه البدعة، فوفق لهم عبد الله بن عمر وكان خارجا من المسجد، اكتنفه أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله، فسأله قال له يا أبا عبد الرحمن قد ظهر أناس من قبلنا كان في البصرة يتقفرون هذا العلم، الظاهر معناها يهتمون به ويتتبعونه، وظهر من وذكر من شأنهم، يعني ذكر أن عندهم عبادة عندهم أشياء، لكن يقولون إن الأمر أنف وأنه لا قدر. هذه المشكلة، ينكرون القدر، هؤلاء هم القدرية الأولى. فتعرفون ما أجاب به عبد الله بن عمر، قال أخبر أولئك إذا لقيتهم أني بريء منهم أنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث الطويل، حديث عبد الله بن عمر، حديث عن أبيه عمر بن الخطاب، حديث جبريل الطويل. فالمقصود أن بدعة القدر هذه ظهرت في زمن عبد الله بن عمر، ومعبد الجهني ظهر في ذلك الوقت، ومع ذلك معبد ليس من السلف ولا كرامة، هو من أئمة الخلف من أهل البدع، مع أنه ظهر في القرن الأول. عبد الله بن عمر توفي سنة 73، في آخر السنة توفي أو في أول سنة 74، ويظهر الله على من توفي لأنه حج في تلك السنة، هو حج في ذلك العام عام 73، يظهر الله على أن تأخر وفاته إلى أوائل 74. يعني معبد الجهني ظهرت بدعته وظهر صيته بهذه البدعة قبل سنة 73 في القرن الأول، ومع ذلك هو من أهل البدع ليس من السلف. طيب، هناك أيضا الخوارج، وفيهم فيهم الخوارج معظمهم من التابعين، ممن ما فيهم صحابي واحد بفضل الله، والذين قتلوا عثمان ما فيهم صحابي واحد، والذين خرجوا على علي كذلك ما فيهم صحابي واحد، كلهم من التابعين، ممن أدركوا الصحابة وقاتلوا معهم وشاركوهم في أشياء كثيرة ثم خرجوا وانحرفوا. خوارج هؤلاء من أهل القرن الأول، وكثير منهم ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ورأه، مع ذلك ما هم من السلف، هذا من الخلف. وكذلك الشيعة أيضا ظهروا في الزمن الأول في الوقت الأول مع الخوارج، ولكن الشيعة تعرفون مرت المراحل. في البداية مجرد تشيع لأهل البيت، تشيع لعلي بدون تعرض للصحابة، ثم تطور الحال، كانوا يتكلمون في معاوية وفي بني أمية، ثم انتقل بهم الحال من طور إلى طور، فأصبحوا رافضة يتكلمون في الشيخين، ثم كفروا الشيخين، ثم كفروا الصحابة، ثم قالوا علي هو الله. لكن الشيعة الأوائل الذين ظهروا في ذلك الزمن ما كان عندهم هذه الأضالات، الطعن في الشيخين وتكفير بكم عمر واتهم عائشة إلى آخره، ما فيه، مجرد تشيع لعلي، تعصب لعلي. لكن الشيطان طبعا نقلهم من عقيدة إلى عقيدة، من مرحلة إلى مرحلة، لين ما بلغ بهم إلى جهنم والعياذ بالله، بلغ بهم إلى الكفر الأكبر، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذه البدع ظهرت في القرن الأول، التشيع والخوارج والقدرية، ومع ذلك ليسوا هؤلاء من السلف، وإنما هؤلاء من الخلف. وكذلك عندنا ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية من علماء القرن السابع والثامن، إنه ولد 61 و600، توفي 28 و700. طيب ابن القيم كذلك تلميذه الذي توفي 51 و700، ابن كثير أيضا تلميذ ابن تيمية ابن القيم، الاثنين أخذ عن هذا وأخذ عن هذا، متوفى 73 أو 74 و700. ابن رجب تلميذ ابن القيم أيضا 95 و700، وهكذا. إذا تجاوزنا إلى 500 سنة تقريبا أو 400 سنة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مولود 1510، توفي 600,000. هؤلاء كلهم متأخرون، ابن تيمية ابن القيم ابن كثير ابن رجب محمد بن عبد الوهاب، كلهم متأخرون، ومع ذلك هؤلاء متأخرون في القرن السابع، في القرن الثامن، في القرن الثاني عشر، ومع ذلك هم من أئمة السلف، من أئمة السلف. فهذا تفريق آخر. ابن قدامة رحمه الله في كلام هذا لم ينظر إلى الناحية المنهجية، نظر إلى الناحية التاريخية، فقسم الناس إلى قسمين، سلف وخلف. هذا التقسيم الذي ذهب إليه ابن قدامة ليس من جهة العقيدة، لا، من جهة التاريخ والوقت بس، وهو كذلك أنا ذكرت البداية، سلف وخلف. لذلك هو قال درج السلف أهل القرون الأولى، أئمة الخلف يعني أئمة الخلف من السلفيين كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب الآخر، وإن كان هو يعني لا يقصد هؤلاء، لأن هؤلاء جاءوا بعده. ابن قدامة قديم قبل هؤلاء، قبل ابن تيمية 100 سنة تقريبا، لأنه توفي 20 و600. طيب 20 و600 في أئمة قبله، يعني أئمة الخلف الذين جاءوا وتمسكوا بالعقيدة السلفية ومضوا عليها، كالإمام أحمد بن حنبل وكالبخاري وكالمسلم أبو داود الترمذي بن ماجه والنسائي وابن خزيمة علم من علام السنة، وابن جرير الطبري وعبد الله بن أحمد بن حنبل كذلك، أبو بكر بن أبي داود، أبو بكر ابن أبي داود صاحب السنة، هذا أيضا علم إمام في السنة، إمام عصره، والبربهاري بن منده إلى آخره، كلهم هؤلاء إما متأخرون. فإلى عصر ابن قدامة هو يريد هؤلاء أئمة الخلف، لكن الأكثر الشائع في لسان العلماء أن السلف تطلق على أهل الاتباع عموما، فابن تيمية من السلف، ابن القيم من السلف، ابن خزيمة من السلف، وهكذا. والخلف تطلق على أهل البدع عموما. ولذلك قال القائل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا التقسيم على طريقة الطريقة المنهجية. فينتبه لهذا اللفظ الذي قاله ابن قدامة: أئمة الخلف، يعني من السلفيين، لأن الرجل رحمه الله نظر إلى الناحية التاريخية فقط وليس المنهجية. قال: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. الإقرار أن تؤمن بالآيات والأحاديث، يعني أن لا تكذب بها وأن لا تضعفها. ما تقول حديث الجارية ضعيف وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لا، تقر به. طيب، هذا الإقرار لا بد أن يكون مصحوبا بالإمرار، وأن تمره كما جاء بلا كيف، كما قال السلف بلا كيف، يعني من حيث بلا كيف نفي الكيفية، العلم بالكيفية، أما المعنى فثابت. والإثبات الإقرار أن تقر بالنص، والإمرار أن تمره كما جاء، والإثبات إما أن يريد به الإقرار نفسه فيكون في تكرار، أن تثبت النص بمعنى لا تكذبه ولا تضعفه، أو يريد به إثبات المعنى، أن تثبت المعنى. ليس الإمرار معناه أن تفوض، لا، أن تثبت المعنى. ولعل هذا أقرب لأن التأسيس أولى من التأكيد. فنقر بالنصوص الواردة ونمرها كما جاءت ونثبت ما فيها من المعاني، هذه عقيدة السلف. قال: لما ورد من الصفات من كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. المراد بالتأويل التأويل أو التحريف، تأويل تحريف المعاني الذي عليه الخلف، هذا المراد بالتأويل. التأويل معناه هنا أن يصرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، أن يصرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل. فمثلا يقول: وجاء ربك، يقول: وجاء أمر ربك، من أين جئت بها؟ هذا التأويل المذموم. ينزل ربنا، قال: يتنزل رحمته، هذا التأويل المذموم الذي قال ابن قدامة يحذر منه من غير تعرض لتأويله. رحمة الله، يقول: رحمة الله إرادة الإنعام. غضب الله عليهم، قال: غضب الله، يعني الغضب هنا إرادة الانتقام. يحرفون في المعاني هنا، يؤولون صفة الغضب وصفة الرحمة وصفة المجيء وصفة النزول وصفة اليد وصفة الوجه وصفة العين، يؤولونها، يصرفونها عن ظاهرها بدون دليل. هذا هو التأويل المذموم، هذا الذي يريده ابن قدامة رحمه الله. نسأل الله عز وجل الثبات على الحق، وأن يزيدنا بصيرة وهدى. نكتفي بهذا المقدار.